بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج، قال رحمه الله: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب الفدية. المقصود بالفدية هاهنا أي التي تكون لجبر نقص يحصل للإنسان في حجه، والأصل أن هذا النقص يكون بسبب فعل المحظور، لكنه قد يقابل فعل المحظور ترك الواجب، أي أن يترك الإنسان ما يجب عليه، وفي كلتا الحالتين تكون الفدية جبرا لهذا النقص الذي يحصل للإنسان في نسكه. والأصل في وجوب الفدية في الحج لفعل المحظور هو قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الآية أصل في أن من فعل المحظور ولو كان مضطرا إلى فعله فإنه يجب عليه أن يفدي هذه الفدية المذكورة، وذلك لجبر هذا النقص الذي حصل بسبب هذا الفعل. والفدية هاهنا وإن كانت مذكورة لكنها مجملة، وقد بيّنتها السنة كما في حديث كعب رضي الله تعالى عنه، كعب بن عجرة، لما جيء به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الوجع قد بلغ بك ما بلغ، أنسك شاه. الذبح المذكور في الآية أو نسك، النسيكة هي الذبيحة لا إشكال فيها، لكن جاءت السنة بتفسيرها أنها شاة، قال انسك شاة، قال فإن لم تجد، قال انسك شاة أو، وهذه أو للتخيير، وجاءت في الآية في الكتاب كذلك على التخيير، ففدية من صيام أو، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أو في كتاب الله على التخيير. يعني إذا جاءت كلمة أو فإنها تفيد التخيير لا تفيد الترتيب. قال: أنسك شاء أو صم 3 أيام. فلاحظوا في القرآن جاءت الفدية مجملة بذكر الصيام، وجاءت السنة مفسرة لها بأنها 3 أيام، قال: أو صم 3 أيام أو أطعم فرقا على 6 مساكين. الفرق 3 آصع، يعني لكل مسكين تقريبا نصف صاع. فتكون الفدية ذبح الشاء أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، يخير فاعل المحظور في بأيها فدا، لا حرج عليه، سواء بالذبح أو بالصيام أو بالإطعام. نعم. وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب. فله فدية الأذى كما ذكرناها بالأمس تشمل 5 أشياء: حلق الشعر، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس، ومص الطيب. تشمل كل هذه 5. المصنف رحمه الله لم يذكر تغطية الرأس ولا تقليم الأظافر على اعتبار أن التغطية تدخل في اللبس، والتقليم قد سبق ذكره في الباب السابق. وإلا ففي الكتب الأخرى، في كتب الحنابل الأخرى يفصلون ذلك، فكل الخمسة عندهم بمعنى واحد. الذي ثبت بالدليل هو حلق شعر الرأس، ففدية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ثم قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وحديث كعب يدل عليه كما ذكرناه آنفا. فهذا الدليل فيه منصوص عليه، منصوص على حلق الرأس، والبقية بالقياس عليه. وذكرنا هذه المسألة بالأمس، وقلنا إنهم قاسوا بقية الأربعة على حلق شعر الرأس باعتبار أن فيها إماطة أذى وفيها ترفه، وقلنا إن كلتا العلتين لا تسلم، والراجح العلم عند الله تعالى أنه لا فدية فيها. نعم. فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاه، وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. هذا النوع الثاني، النوع الأول ما يكون جبرا بفعل المحظور، والنوع الثاني ما يكون جبرا بترك الواجب، بترك الواجب. فقال رحمه الله وكذلك الحكم في كل دم وجب بترك واجب. فالدم الواجب بترك الواجب الأصل فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. وهذا الحديث صحيح موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكنه ضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تلقاه العلماء بالقبول. هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول وبالعمل به، وذلك تجد جماهير السلف وجماهير العلماء من الخلف يقولون به، فيفتون الحجيج بأن من ترك واجبا فإنه يجب عليه أن ينسك، أن يذبح. لكن الخلاف حصل، طبعا ذهب طائفة من أهل العلم لأن هذا من رأي ابن عباس وأنه لا يسلم له، وردوا على هذا الكلام بردود كثيرة. الشاهد أنهم رأوا في النهاية، يعني خلاصة الكلام، أنه لا يجب الدم بترك الواجب، لكن كما ذكرت جماهير العلماء سلفا وخلفا على تلقي هذا الأثر بالقبول والعمل به، ولا يعرف له أصلا مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد حصل الخلاف فيما لو لم يستطع ذبح الدم، هل يسقط عنه أو تبقى في ذمته أو ينتقل للصيام؟ فرأي ابن قدامة رحمه الله وهو المذهب عند المتأخرين أنه ينتقل إلى الصيام، من لم يستطع ذبح الشاة انتقل للصيام فيصوم عشرة أيام. وعندهم الصيام في الفدية عموما بدل عن الذبح، قالوا دل على أنها بدل، التخيير في فدية الأذى وفي دم التمتع. فقالوا هذا يدل على أن الانتقال للصيام وكون الصيام بدلا أصل في الفدية في الحج، ولكن هذا الكلام لا يسلم، والراجح والعلم عند الله تعالى أنه يجب عليه الدم بترك الواجب. وطبعا لاحظوا الحديث من ترك نسكا، وحمل النسك هنا على الواجب، وهذا هو الصحيح. الشاهد أنه يجب عليه الدم بترك الواجب، فإن لم يستطع بقي في ذمته وإلا سقط عنه، يعني إن كان ما استطاع مطلقا يسقط عنه، يسقط عنه، وإلا في الأصل أنه دين في ذمته، دين في ذمته. نعم. فقياسهم ضعيف، قياس الصيام ها هنا على الصيام في دم التمتع. دم التمتع الصحيح أنه ليس جبران، ليس من باب الجبران، ولكنه من باب الشكر، دم التمتع من باب الشكر وليس الجبر. وأما فدية الأذى القياس عليها فحتى قياسهم ضعيف، لأنهم قالوا يصوم عشرة أيام وفدية الأذى صيام ثلاثة أيام، وأصلا فدية الأذى قلنا أن الصحيح أنه لا يقاس عليها. نعم. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاه. طبعاً هذا ذكرناه كله بالأمس، لذلك نتجاوز. نعم. والنعامة فيها بدنة، ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام فيطعم. ويتخير بين إخراج المثل، يعني مثل ما يحكم به ذوى عدل من بهيمة الأنعام أو قيمته. والمقصود بالقيمة هنا كما بينا بالأمس هو الراجح، أي قيمة المثل، أي قيمة المثل لا قيمة الصيد. إنما يلجأ إلى قيمة الصيد إذا لم يكن له مثل، يعني إذا ما كان له مثل فإننا نذهب مباشرة إلى قيمة إيش؟ قيمة الصيد. نعم نعم. إيش النسخة اللي عندك؟ اقرأ. نعم، ما هي موجودة؟ الصحيح أنها موجودة. نعم، فهذا نقص، هذا نقص في النسخة. هو يقول أن عبارة وكذلك الحكم في كل دم وجب بترك واجب ليست موجودة في هذه النسخة. الصحيح أنها موجودة، الصحيح أنها موجودة، فما قرأه زميلكم هو الصحيح. الإخوان جزاهم الله خير اجتهدوا في النسخة، يعني فأخرجوها من، يعني كان بيننا كلام، يعني المتن من أين يؤخذ، فاستقر على أن يؤخذ من نص صحيح، أخذتوها منها صحيح، اللي هو تحقيق التركي. إيه هذا أفضل، يعني اجتهدوا في إخراج النسخة التي بين أيديكم المذكرة، وهذه أفضل النسخ في الحقيقة، أفضل النسخ. نعم. ولذلك أنا ودي إذا كان في نقص أو كذا لا يذكر إلا إذا كان يؤثر في المعنى، فنبهوني عليه ونصحح إن كان خطأ. نعم. ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا من بر، أو يصوم عن كل مد يوما. مدا من بر أو نصف صاع من غيره، هذا أصل عند العلماء في جميع الكفارات وأي فدية وجب فيها الإطعام، أن البر على النصف من الصاع، البر على النصف من صاع، فإذا قلنا نصف صاع فيقابل مباشرة كم؟ مد من البر، لأن النصف مدان، لأن النصف مدين، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، ونصف الصاع مدان، فيقابل نصف الصاع مد واحد من البر، هذا أصل عند العلماء، أصل عند العلماء، إلا في زكاة الفطر، فقط هذا الاستثناء، إلا في زكاة الفطر فإن الصاع من البر كالصاع من غيره. وإن كان بعض العلماء اختار أنه حتى في زكاة الفطر هي على النصف، يعني إذا أخرجت صاع من الطعام فإنك تخرج نصف صاع من البر، لكن الراجح لا، كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى لما قال معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا قال إني أرى السمرة تعدل النصف من هذا، أي من بقية الطعام، قال أما أنا فأخرجها على ما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا. فبين أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون الصاع من البر أو من غيره، وهذا هو الصحيح. نعم. الضرب الثاني على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. دم التمتع ليس دم جبران، يعني ليس جبرا لنقص على الصحيح، لكنه دم شكر. الشكر ها هنا وجهه أن الله عز وجل رخص له أن يأتي بنسكين في سفر واحد، يعني بدل ما يسافر سفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج، سهل الله له ويسر عليه فجعله يفعل النسكين في سفر واحد، وهذا وجه الشكر ها هنا وليس جبرا لنقص. نعم. فدم التمتع دم شكر لا دم جبران، لا دم جبران. ودم التمتع على الترتيب كما ذكر الله عز وجل أنه يذبح، فمن لم يجد الذبح فينتقل إلى الصيام، والصيام على قسمين، يقسم الصيام إلى قسمين، ثلاثة أيام تكون في الحج وسبعة إذا رجع. والمقصود بالحج أي في أيام الحج التي يؤدى فيها النسك، هذا المقصود بالحج. ثلاثة في الحج، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة. فثلاثة أيام في الحج المقصود بها أي في أيام أداء النسك، وتبدأ أيام أداء النسك من بعد تحلله من العمرة، وقيل من بداية إحرامه بالعمرة، والأولى أن يجعلها بعد التحلل من العمرة، هذا الأولى. فلو أنه وصل مكة مثلا في اليوم الثاني من ذي الحجة أو في الثالث أو في الرابع، فإن له أن يبدأ الصيام ولا حرج، له أن يبدأ الصيام، لكن تنتهي هذه الأيام باليوم الثالث عشر. ولذلك أكثر الصحابة كانوا يؤخرونها إلى أيام التشريق، كما يدل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فكان الصحابة الذين لا يجدون الهدي يصومون أيام التشريق، هذه الثلاثة، الثلاثة يصومون أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإن صامها قبل ذلك لا حرج، لكن العاشر لا يصام بطبيعة الحال، لأنه يوم عيد، ويوم العيد النهي فيه للتحريم. فيصوم السابع الثامن التاسع لا حرج، وإن كان الأولى أن لا يصوم التاسع حتى يتقوى فيه على أداء العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أفطره رغم فضيلة صيامه، معروف أن صيام يوم عرفة يكفر سنتين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفطره ولم يصمه صلى الله عليه وسلم. فلو صام قبل ذلك لكان أفضل، السادس والسابع والثامن، أو الخامس والسادس والسابع، على حسب دخوله إلى مكة وانتهائه من العمرة. نعم. وسبع إذا رجع، يعني إذا رجع إلى بلده. وهل يجوز أن يقدمها؟ يقول: والله أنا جالس في مكة عشرة أيام أو أسبوعين أو شهر، هل يجوز لي أن أصوم؟ نقول: نعم يجوز، مدام انتهت أيام الحج فلا حرج. نعم. الضرب الثاني على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. الضرب الثاني على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وفدية الجماع بدنه. كذلك فدية الجماع على المذهب على الترتيب، والترتيب ها هنا أنه يذبح البدنة كما ذكرنا بالأمس على التفصيل، إذا كان الجماع قبل التحلل الأصغر، فمن لم يجد فيصوم عشرة أيام، نفس الحكم، فمن لم يجد فيصوم عشرة أيام، وفيه قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. نعم، ذكرنا في المباشرة إذا أنزل منها مباشرة لها ضربان، ضرب إذا أنزل وضرب أنه لم ينزل، فإذا أنزل فيها بدنة، وإذا لم ينزل فيها شاة كما بيناه بالأمس. فإذا أنزل هذه قاسوها على الجماع، فقالوا نفس حكم الجماع، نعم، أنه إذا لم يجد فيصوم عشرة أيام. ما فهمت، ما خيروه يا أخي، ما خيروه، هو لابد من البدنة، إذا ما وجد ينتقل للصيام، إذا ما وجد البدنة ما عنده ينتقل للصيام. أنا أفضل أن تكون الأسئلة مكتوبة، لأنه اليوم سنأخذ يعني كمية كبيرة من المتن إن شاء الله. طيب، فاللي عنده سؤال يكتبه، قرأ. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات. بالمباشرة ودم الفوات، دم الفوات المقصود به من فاته الحج، يعني أحرم وجاء حاجا لكنه وصل ووجد الناس قد وقفوا بعرفة خلاص. وهذه فيها قصة حصلت لأحد التابعين هبار بن الأسود رحمه الله في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه جاء فوجدهم قد وقفوا عرفة، جاء يوم النحر، فقال: يا أمير المؤمنين، أهللت بالحج فما تركت واديا إلا هبطته، ولا نشزا إلا علوته ملبيا، فما أصنع ما أصنع؟ فقضى فيه عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقلب الإحرام إلى عمرة، فيتحلل بعمرة ويذبح بدنه، يذبح بدنه مثل المحصر، مثل من فاته الإحرام بالإحصار، فمن فاته الإحرام بالإحصار كما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في عام الحديبية، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحروا، أن ينحروا، ينحر. نعم. والمحصر يلزمه دم. المحصر يلزمه دم، ولاحظ كيف أنه عمم في المحصر، لأن الدم في المحصر أوسع منه في غيره، فالشاة تكفيه والبدنة تكفي عن السبعة، وفي بعض الروايات أنها كفت عن العشرة عن الصحابة من باب التخفيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يشتركون كل عشرة في بدنة. نعم. والأولى أن لا يشترك أكثر من سبعة في البدنة، هذا الأولى، لا يشترك أكثر من سبعة في البدنة، فدم الأحصار أقل شأنا من ذلك. نعم. والإحصار المقصود به من حصر فمنع، من حصر فمنع من الوصول للبيت. نعم. والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ومن كرر محظورا. الصيام ها هنا قاسه على التمتع، والقياس فيه نظر ظاهر جدا، والصحيح أنه لا يصام، من لم يجد دما للإحصار فإنه يسقط عنه ولا يصوم، والدليل على ذلك ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم، فإن أكثرهم كان فقير، أكثر الصحابة كان فقيرا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من لم يجد بالصيام، أمرهم أن يشتركوا. طب أكيد أنه سيوجد بعضهم ما يستطيع الاشتراك، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال للصيام، دل على السقوط. نعم. ومن كرر، ثم إن الآية نفسها بيّنت حكم المتمتع ونقلته إلى الصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ثم بيّنت حكم المحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، نفس السياق، ولم تنقله إلى الصيام، ما نقلته إلى الصيام، فدل ذلك على أن الحكم فيه فرق، فالقياس فيه ضعف في الحقيقة. نعم. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، يعني لبس المخيط ثم خلعه ولبسه وخلعه ولبسه، نفس المحظور، أو غطى رأسه مرة واثنتان وثلاث، أو تطيب مرة واثنتان وثلاث، فكرر نفس المحظور، فقالوا كفارة واحدة تكفيه، إلا الصيد، لأن الصيد فيه إتلاف، وكل صيد له حكم مستقل، كل صيد له حكم مستقل، فلو صاد غزالا غير لو صاد نعامة، غير لو صاد حمامة، غير لو صاد ضبعا، وهكذا، فكل صيد له حكم مستقل، ولذلك كل صيد له كفارة مستقلة. نعم. فإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، يعني لو أن المحظور كان من جنس واحد لكنه بعد أن فعل المرة الأولى كفر عنها، ثم فعل مرة ثانية، نقول كفر مرة ثانية، لأن الحكم الأول قد ارتفع بالكفارة فكأنه غير موجود، فجاء الثاني على محل خال فوجب عليه أن يكفر. نعم. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، لأن كل واحد له حكم مستقل، وكل واحد جنس مستقل، فكل واحد له كفارة. نعم. طبعا هذا على القول، على القول بأن بقية الأمور في إماطة الأذى تقاس على حلق الرأس. نعم. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهو، عندهم يستوي العمد والسهو لأن فيها إتلاف، فالكفارة وجبت للإتلاف، الكفارة وجبت للإتلاف. وأما الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذه محمولة على رفع الإثم، فإذا كان ناسيا فإنه لا يأثم، إذا كان ناسيا لا يأثم، وأما الكفارة فتجب. ألا ترون أن الإنسان لو أخذ شاة فذبحها يظنها شاته، شاة خاصة به، فبانت لغيره أنه لا يأثم للخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهو لا يأثم، لكن يلزمه إيش؟ يلزمه الضمان، لأنه ملك للغير. وهكذا بعض العبادات التي فيها الكفارة المعتبر فيها حق المسكين أو ما يحصل بسببها من خطأ أو إتلاف، فإن الخطأ فيها والنسيان معتبر برفع الإثم لا رفع الكفارة. ولذلك كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه كان مريضا مضطرا للحلق، ومع ذلك وجبت عليه الكفارة رغم أن حلقه كان بإذن الشارع فلا يأثم، لكن لوجود الإتلاف وإذهاب جزء من النسك بحلق شعر الرأس وجبت عليه الكفارة. فلذلك عندهم ها هنا هذه الأمور فيها إتلاف، يعني لا يمكن أن تعود، لا يمكن أن ترجع إذا قلم أظافره أو حلق شعر رأسه أو قتل الصيد أو جامع، فإنه حصل جزء من الإتلاف، حصل جزء من الإتلاف في هذه، فلا بد من الكفارة. أما حلق شعر الرأس فلا إشكال، لأن حديث كعب واضح فيها والآية أوضح، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وأما تقليم الأظافر فذكرنا أن الراجح أنه لا كفارة فيه. وأما الجماع فقالوا إن حالته مذكرة، يعني الجماع ليس كحلق شعر الرأس أو تقليم الأظافر يحصل فجأة فالنسيان فيه، لا، والجماع لا بد له من مقدمات، فقالوا هذه المقدمات حالة مذكرة تذكر الإنسان إذا كان ناسيا أنه محرم أنه محرم، إذا كان ناسيا فيتذكر أثناء المقدمات. فقالوا لا يعتبر في الجماع النسيان ولا الإكراه، النسيان لأن حالته مذكرة، والإكراه لأنه لا يحصل مع الإكراه، لا بد أن تكون للإنسان رغبة فيه، إلا في حق المرأة فإن الإكراه فيها معتبر، ولذلك يلزمون بالكفارة في الجماع على كل حال، لا يعتبرون الإكراه إلا في المرأة، وأما في الرجل فلا يعتبرونه، والنسيان كذلك لا يعتبرونه. لكن لو فرضنا أن إنسانا فعلا قال أنا نسيت، نسي أنه محرم وهو صادق ليس كاذبا ولم يتذكر، فهل نقول باعتبار الآية هنا بالعفو عنه؟ الراجح نعم، الراجح نعم، أنه فعلا إن كان صادقا في دعوى النسيان فإنه ترتفع عنه الكفارة، ترتفع عنه الكفارة، هذا الذي يظهر. بقي إيش؟ بقي الصيد. الصيد ذكر الله عز وجل في الآية فمن قتله منكم متعمدا، فمن قتله منكم إيش؟ متعمدا. فهل وصف التعمد ها هنا معتبر أو أنه خرج مخرج الغالب؟ الذي يظهر أنه معتبر، فلو أن إنسانا قتل صيدا خطأ أو نسيانا فإنه لا يجب عليه فيه جزاء، لا يجب عليه فيه جزاء، هذا الذي يظهر عند التأمل والتفصيل في هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. يعني وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، لماذا؟ لأنه لا إتلاف فيه، فلو أنه غطى رأسه نقول ارفع الغطاء عن رأسك، لو لبس مخيطا نقول له اخلع المخيط، ما فيها إتلاف، لو مس طيبا نقول اغسل الطيب، ولذلك يقول لا إتلاف فيها فلا لا كفارة في سهوها. نعم. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. نعم. كل دم يذبح هدي أو إطعام فإن الأصل أنه لمساكين الحرم، هذا هو الأصل، فهذا ضابط عندنا في كتاب الحج في الدماء التي تذبح أو فيما يطعم به المساكين أنه لفقراء الحرام. نعم. إلا قال فدية الأذى، إذا أراد فيها الإطعام فإنه يطعم المساكين الذين يكونون في المكان الذي حلق فيه، في المكان الذي حلق فيه. نعم. وهدي المحصر ينحره في موضعه، وهدي المحصر كذلك، لأن الصحابة نحروا الهدي في الحديبية ولم ينقلوه إلى الحرم، فدل ذلك على أنه ينحر ويوزع في موضعه. نعم. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، في كل مكان إلا الذي نص الله عليه أنه في الحج، وهو دم التمتع، صيام التمتع الثلاثة أيام، فصيام التمتع الثلاثة أيام هذه لا بد أن تكون في مكة. نعم. باب دخول مكة. طبعا في خلاف كذلك في الصيد، جزاء الصيد في المثل الذي يذبح في الصيد وفي إطعام المساكين في الصيد، فقيل أنها في المكان الذي صاد فيه وهذا قول قوي، وقيل لا تنقل إلى مكة وهذا له وجهه، لكن الأول أقوى. نعم. يقول رحمه الله: باب دخول مكة. الآن يشرع في بيان الأعمال التي يعملها المحرم في نسكه بداية من دخوله إلى مكة وانتهاء بالتحلل الأكبر، وقسم رحمه الله هذه الأعمال على أبواب. لماذا؟ أولا حتى لا يسأم طالب العلم، لأن هذا المتن قلنا جعله للمبتدئين، فإذا كان جعلها كلها هكذا مسترسلة فيكون في سآمة للطالب في الحفظ، لأنه يريد الطالب أن يحفظ هذا المتن، فأراد أن يقسمها أولا حتى لا يسأم الطالب، وثانيا لمزيد ترتيب لكي تساعد على الفهم والحفظ، مزيد ترتيب حتى تساعد على الفهم والحفظ، وهذا من صنعة العلماء رحمهم الله تعالى المتقدمين في كتبهم في المتون الفقهية. نعم. فإذا الآن بدأ رحمه الله من بداية هذا الباب يشرع في الأعمال التي يعملها المحرم. نحن بينا الإحرام وكيف يكون الإحرام وكيف يحرم، الآن طيب ماذا يفعل المحرم إذا وصل إلى مكة؟ نعم. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها، وأعلى مكة الحجون وأسفلها كداء اللي هي معروفة الآن جهة أجياد، جهة كدي، هذاك أسفل مكة يعتبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، هل هذا مقصود ولا وقع اتفاقا منه صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء، بعضهم يقول مقصود وبعضهم يقول وقع اتفاقا، فمن أي مكان تيسر له أن يدخل فعل، وهذا القول الثاني أقرب العلم عند الله، أن هذا وقع اتفاقا فليس مقصودا، فمن أي مكان دخل فلا حرج عليه، ينظر إلى الأيسر والأسهل له. نعم. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة. باب بني شيبة غير موجود طبعا بعد التوسعات الكثيرة التي مرت على الحرم، لكنه يعني محدود إذا كنت متجه إلى القبلة عند مقام إبراهيم يكون عن يمين المقام قليلا، يعني بحوالي مترين أو أقل من هذا الشيء بقليل، خلفه بقليل، في هذا الموطن كان باب بني شيبة، وكان ترى محدود إلى عهد قريب كان موضوع له مثل القوس حتى يعرف أنه هذا باب بني شيبة الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا هو موطنه، وامتداده إلى الصفا عند باب السلام في الصفا، فبعضهم يقول إذا دخل من باب السلام كأنه داخل من باب بني شيبة، لكن هذا غير صحيح لأنه هذا الصفا، هذا في الصفا. نعم. فالشاهد أن باب بني شيبة غير موجود الآن، غير موجود الآن. نعم. لكن نحن ننقله والطلاب ينقلونه لطلابهم إذا أصبحوا مشايخ، ليش؟ حتى يبقى محفوظا ومعلوما المكان، يبقى محفوظا ومعلوما المكان. نعم. ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. طبعا هو يكون ملبيا من بعد إحرامه حتى يصل إلى مكة، ثم اختلف العلماء متى يقطع التلبية، والصحيح أنه يقطعها إذا ابتدأ في الطواف، هذا هو الصحيح، لأنه بعض العلماء يرى أنه يقطعها إذا دخل مكة، وبعضهم يرى أنه يقطعها إذا رأى البيت، وبعضهم يرى أنه يقطعها إذا بدأ في الطواف، هذا هو الصحيح أنه إذا بدأ في الطواف قطع التلبية. وفيه أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يقطع التلبية، سئل متى يقطع التلبية قال إذا بدأ في الطواف أو إذا شرع في الطواف، هذا صحيح ثابت عنه، هذا هو الأقرب والعلم عند الله. نعم. ثم يبتدئ بطواف العمرة. لا أعد. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، هذا كلها فيها أحاديث ضعيفة لا يثبت شيء منها، لا يثبت شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يمكن أقواها حديث ابن عمر في بداية الطواف أنه قال في بداية الطواف: اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك وتصديقا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا. نعم، هذا أقوى ما ورد، لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ الطواف استلم البيت، استلم الحجر، هذا الذي يثبت. نعم، سيأتينا إن شاء الله. نعم. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. نعم، الآن عندنا الثلاثة أنساك كما بيناها سابقا: إما أن يكون متمتعا فهذا يعتبر معتمرا، الآن يعتمر فهو سيبدأ بطواف العمرة، أو يكون مفردا أو قارنا فهذا الطواف الأول بالنسبة له يعتبر طواف القدوم، وهذا سنة، طواف القدوم سنة وليس واجبا أو ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل، نعم، فقال: يا رسول الله، وقفت بعرفة بليل، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه جاءه في فجر المزدلفة، من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثا. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له طواف القدوم، دل ذلك على أنه ليس بلازم، يسقط، ليس بلازم ويسقط. نعم، فالطواف الأول هذا يعتبر سنة في حق القارن والمفرد. نعم، لأن القارن والمفرد عملهما واحد، عملهما واحد، طواف القدوم وطواف الإفاضة وسعي الحج. طواف القدوم سنة، طواف الإفاضة ركن، وسعي الحج سيأتينا الخلاف فيه، والأقرب أنه واجب. ولذلك المفرد كالقارن لا يختلفان إلا في ماذا؟ إلا في النية ووجوب الدم، في النية لأنه ينوي عمرة وحجا، ووجوب الدم لأنه بهذه النية وجب عليه الدم، بهذه النية وجب عليه الدم. نعم، فالمتمتع يكون عليه طواف العمرة وسعي العمرة ويتحلل منها، ثم يبقى عليه طواف الحج وسعي الحج، فهو يطوف طوافان ويسعى سعيان. وأما المفرد والقارن فيطوف كذلك طوافان، اللي هو طواف القدوم وطواف الإفاضة، ويسعى سعي واحد اللي هو سعي الحج. إن قدمه مع طواف القدوم جاز، إن قدمه مع طواف القدوم جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه ولم يسعى على الصحيح، لم يسعى على الصحيح. المسألة هذه فيها خلاف طويل، والراجح أنه لم يسعى في اليوم العاشر، إنما طاف فقط. نعم. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويطبع بردائه. نعم، يطبع بردائه. طواف القدوم الذي يقدم به على البيت يسن فيه الاطباع والرمل، يسن طواف القدوم أول طواف يقدم به إلى البيت يسن فيه الاطباع والرمل، والطوافات التي تكون بعد ذلك لا يسن فيه لا الاطباع ولا الرمل، إنما يسن في طواف القدوم. والاطباع صفته أن يجعل رداءه تحت عاتقه الأيسر، وطرفاه أن يجعل رداءه عفوا على عاتقه الأيسر وطرفاه من تحت عاتقه الأيمن، فيكشف العاتق الأيمن، يكشف العاتق الأيمن، الطرفان يكونان، يجعل عاتقه عفوا من تحت، يجعل رداءه من تحت عاتقه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر، فيكشف العاتق الأيمن، العضد الأيمن هذا عاتق الأيمن يكشفه، يكون مكشوفا. نعم، هذه صفة الاصطباع. والاصطباع الصحيح أنه يكون في كامل هذا الطواف، كامل طواف القدوم، لأن القول الثاني عندنا في المذهب ومال إليها كثير من العلماء في المذهب أنه يكون مثل الرمل في الثلاثة الأشواط، لكن ظاهر السنة، ظاهر السنة أنه في كامل الطواف الاطباع. أما الرمل فهذا ثبت أنه في الثلاثة الأشواط الأولى، والرمل معناه إسراع المشي مع مقاربة الخطى. بعض الناس يجري يهرول وهذا خطأ ليس صحيح في الرمل. السعي يكون في الصفا والمروة سيأتينا إن شاء الله، لكن في الطواف يكون رملا، والرمل يسرع المشي مع مقاربة إيش؟ مع مقاربة الخطى، وهذا فيه إظهار جلد وقوة. هذه الصفة فيها إظهار جلد وقوة، وهذه جاءت لسبب وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم. السبب أنهم في صلح الحديبية كان من ضمن بنود الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأن لا يدخلوا مكة في تلك السنة، في العام السادس من الهجرة، أن لا يدخلوا، وأن يرجعوا في العام القادم، وأن يرجعوا في العام القادم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، ذبحوا كذا ورجعوا في السنة القادمة، وكان فيهم مرض من الطريق، فسمع الكفار بذلك. معروف أن الكفار يحبون أي شيء يغيظون به المسلمين فيفرحون بضعف المسلمين، هذا طبع فيهم. فسمعوا بذلك فقال بعضهم لبعض، وكان الاتفاق أنهم يخرجوا من مكة، فخرجوا إلى جبل الكعبة، جبل الكعبة هدم الآن، فخرجوا وأصبحوا ينظرون عليهم وهم يطوفون، وقالوا قد قدمكم أناس وهنتهم حمى يثرب. هل قالوا هذا يريدون أن يغيروا عليهم؟ هل قالوه فرحا بهم؟ أيا كان، النبي صلى الله عليه وسلم سمع بذلك، فأمر الصحابة أن يطبعوا فيظهروا العاتق الأيمن، وأن يرملوا في الثلاثة الأشواط. فكان الصحابة إذا حاذوا المشركين رملوا، وإن اختفوا، وكانوا يحاذونهم فين؟ يحاذونهم في كامل الشوط فيما عدا ما بين الركنين، فما بين الركنين يكونون بعيد عنهم، فكانوا إذا جاءوا بين الركنين، ركن الإمام الحجر الأسود، مشوا لا يرملون. لماذا؟ حتى يرتاحوا، لأنهم أصلا فيهم مرض، فعلا كان فيهم مرض رضي الله عنهم. ثم إذا جاءوا إلى جهة المشركين رملوا، والرمل هذا كما ذكرنا فيه إظهار جلد وقوة، ولذلك مطلوب من المسلم أمام الكافر يظهر الجلد والقوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وهذه الحادثة تدل على ذلك أظهر دلالة. ثم في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة أبقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، ولذلك عمر رضي الله عنه تساءل وأجاب، فحج في سنة وقال علامة نتعب أنفسنا، يعني بالرمل وبالاطباع، وقد أعز الله دينه ونصر عباده. هو يريد يعلم الناس الآن أن هي فعلا هذه السنة لها سبب. ثم أجاب فقال لكنها سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نزال نفعلها. بالعكس، في السنة العاشرة النبي صلى الله عليه وسلم زاد في هذه السنة، فأصبح الرمل في كامل الأشواط الثلاثة، يعني ما كانوا يتوقفون بين الركنين، في كامل الأشواط الثلاثة يرملون. نعم، ولذلك هذه السنة باقية في كل طواف قدوم. إنسان إذا نزل لمكة أول طواف يطوفه، سواء كان طواف للعمرة أو طواف للقدوم للإفراد أو للقران، فإنه يسن له أن يطبع في كامل الأشواط وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول. نعم، ثم في حديث جابر رملوا في الثلاثة الأشواط الأول. نعم، ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. فيبدأ بالحجر الأسود، يبدأ الطواف بالحجر الأسود، وهكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. طبعا حديث جابر يمكن من أطول الأحاديث التي وصفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت من أوجه كثيرة، حديث جابر وابن عباس وابن عمر وعمر وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة، أحاديث كثيرة، وأبو هريرة جاء فيها وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث جابر بن عبد الله حديث طويل جدا، جاء فيه بيان دقيق ووصف مفصل لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت من باب بني شيبة، قال فاستلم الحجر وقبله، ذهب إلى الحجر الأسود يعني، وبعض العام يسمونه الحجر الأسعد، وهذا خطأ لا يصح. الذي ثبت أنه الحجر الأسود، وجاء في حديث ابن عباس أنه من الجنة نزل أبيضا فسودته خطايا بني آدم، والحديث فيه ضعف على كل حال، لكن اسمه الحجر الأسود، يبقى أنه الحجر الأسود. تتعلق به عبادات، تتعلق به عبادات. العبادة الأولى الاستلام مع التقبيل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استلمه. والمقصود بالاستلام لكل شيء بحسبه، فاستلام الحجر أي المسح عليه، واستلام النقود أخذها، والسلام الصغير احتضانه. فكل شيء في لغة العرب يقدر بحسبه، فالمقصود باستلام الحجر ها هنا أي المسح عليه، أي يمسح عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله، قبله مباشرة يعني. فهذه الحالة الأولى، إذا استطاع أن يستلم الحجر وأن يقبله فهذا أفضل شيء. ما استطاع أن يستلم ويقبل فيستلمه بيده ويقبل يده، يستلمه بيده ويقبل إيش؟ يقبل يده. هذه الحالة الثانية. ما استطاع الحالة الثالثة، يستلمه بشيء معه ويقبل، كالعصا مثلا ويقبلها. وهذه الحالة خصها بعض العلماء فيما إذا كان راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة طاف راكبا، وكان يستلم الحجر بمحجن معه، عصا طويلة، ويقبل المحجن. نعم، فهذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، ما استطاع ولا واحد من هذه أن يشير إليه، قال فأشار إليه وكبر، فأشار إليه وكبر، أن يشير إليه ويكبر. فتتعلق به أربع عبادات: الاستلام والتقبيل، وأن يستلمه بيده ويقبل يده، ويستلمه بعصا ويقبل العصا، ورابعا أن يشير إليه. بينما الركن اليماني لا يتعلق به إلا عبادة واحدة وهي الاستلام فقط، فلا يسن في حقه لا التقبيل ولا الإشارة ولا أن يقبل ما استلمه به، لا يسن، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعض العلماء يرى أنه يسن فيه الإشارة إذا لم يستطع الاستلام، لكن هذا غير صحيح، لأنه هذا لم يثبت مع قيام الداعي، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع القيام الداعي. نعم. ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر، أنه يكبر، قول الله أكبر. ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت عن يساره، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر، يبتدئ الطواف بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. والمعتبر في الابتداء والانتهاء المحاذاة، أي يحاذيه. والمحاذاة يا أخواني تختلف باختلاف القرب والبعد عن الحجر، فكلما اقترب كلما ضاقت المحاذاة، وكلما ابتعد كلما زاد أفق المحاذاة. وذلك لا يشق الإنسان على نفسه يعني في العلامة أو في الخط. قديما كان في خط، يمكن ما أدري تخبروه ولا لا، خط الأخضر هذا، نعم الآن أزالوه الحمد لله، أنه كان يسبب إشكالات كثيرة في الحقيقة. بعدين أنت تلزم الناس بمحاذاة ضيقة جدا، بينما هي في الحقيقة أوسع من ذلك، أنك إذا اقتربت ضاقت المحاذاة، خلاص أصبحت المحاذاة قريبة، لكن إذا ابتعدت أصبحت المحاذاة أفقها واسع. يعني أنت كل واحد ممكن يرى أنه حاذى الحجر، خلاص يخفف عن الناس، مدام رأى أنه حاذى الحجر يكفي ويكبر ويكون قد انتهى من الشرط. نعم. ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت عن يساره، فيطوف سبعة يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة. وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين. في الحجر الأسود نعم يكبر، يستلم كما ذكرنا بالترتيب الذي ذكرناه ويكبر. أما في الركن اليماني لم يثبت التكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت الاستلام فقط أنه كان يستلم، لكن ما ثبت التكبير، لم يثبت. نعم. ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهل يقولها مرة أو يكررها؟ لو كررها لا حرج، لو كررها لا حرج. نعم. وفي بقية الشوط يدعو ويذكر ويهلل ويسبح، كل ذلك مشروع، يعني يشتغل بالذكر وبالدعاء، يشتغل بالذكر وبالدعاء. نعم. وليس هناك شيء خاص فيه. نعم. ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الشوط السابع ذهب إلى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان المقام مكانه غير المكان اللي موجود فيه الآن، كان المقام ملتصق بالكعبة تقريبا، يعني قريب من الكعبة، بعدين مع التوسعات وما كذا أخر حتى وصل إلى المكان الذي هو فيه الآن، ولا في الأصل كان في الأمام. وفي أي مكان ركع الركعتين من الحرم جاز، لا حرج، في أي مكان يركع الركعتين لا حرج، سواء كان خلف المقام ولو ابتعد أو في أي مكان آخر حسب التيسير. لأن عمر رضي الله عنه في مرة ركع الركعتين بذي طوى، ذي طوى يعني منطقة قريبة جرول، الآن منطقة في مكة اسمها جرول، قريب جرول ذي طوى، يعني أنت نازل على الزاهر في تلك المنطقة. نعم. ركع الركعتين هناك، فلا حرج أن يركع الركعتين في أي مكان من الحرم، لكن إن استطاع خلف المقام، والمقصود بالخلفية ولو ابتعد، ليس المقصود أن يكون المقام أمامه مباشرة. نعم، هذا هو الأولى، لكن إذا ما استطاع ولو ابتعد لا حرج. ثم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين توجه إلى الحجر فاستلمه. نعم، قبله ثم ذهب إلى الصفا. نعم. ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. فهل القراءة هنا سنة أو أنها حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم؟ قولان للعلماء، والذي يظهر أنها حصلت من باب التعليم، فلا يشرع للإنسان أن يقرأ الآية. الذي يظهر أنها حصلت منه صلى الله عليه وسلم من باب التعليم، لأنه قال أبدأ بما بدأ الله به، كأنه يعلمهم أن بدايتنا بالصفا لأجل أن الله بدأ بها في القرآن. نعم. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر في الصفا والمروة هو أنه لما على الصفا قال صلى الله عليه وسلم قال وحد الله فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قالها ثلاثا. فكان كلما رقى الصفا وكلما رقى المروة صلى الله عليه وسلم ذكر هذا التوحيد بهذه الصيغة، ودعا المرة الأولى ثم ذكره مرة ثانية ودعا ثم ثالثة ودعا، يدعو بين ذلك ثم ينزل. نعم. وهنا مسألتان. المسألة الأولى، هل يشرع أن يكبر في الشوط السابع في الطواف؟ يعني المسألتان بينهما ترابط، ترى خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه لا يشرع أن يكبر في الشوط السابع لأنه انتهى من طوافه، انتهى من الطواف. المسألة الثانية مرتبطة بها، ما انتهينا من الأولى لكن أنا أريد أربط ثم أرجع. المسألة الثانية مرتبطة بها، هل يشرع أن يقول هذا الذكر في الشوط السابع من السعي اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكررها ثلاثا، هل يشرع في الشوط السابع؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن التكبير يشرع في الطواف في الشوط السابع لعموم قول الصحابي كلما حاذ الحجر كبر، كلما حاذ الحجر كبر، وهذا يشمل فيه ويدخل فيهم الشوط السابع، حتى يدخل فيه لأنه يحاذيه. وأما في المروة فإنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الذكر في الشوط السابع، لأنه لا قال فلما رقى المروة في الشوط السابع قال لو استقبلت من أمري. شوفوا الآن انتقل إلى كلام آخر، انتهى لأنه انتهى الآن. قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. فهذا الذي يظهر منه والعلم عند الله تعالى أنه لم يقله صلى الله عليه وسلم في المروة، لأن في أنت تعرفون في الصفا يطوف سبعة أشواط بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فسيكون الشوط الأول بداية بالصفا وانتهاء بالمروة، والثاني العكس يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا، فالوتر السابع سيكون يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فسيكون انتهاؤه في المروة، سيكون انتهاؤه في المروة. بعض الناس يظن أن الذهاب والإياب شوط واحد، وهذا نص عليه حتى بعض العلماء لكنهم أخطأوا رحمهم الله. والصحيح أن الذهاب يحسب بشوط والعودة من المروة إلى الصفا تحسب بشوط، وهذا يكاد يكون شبه اتفاق بين العلماء رحمهم الله. نعم، فهذه المسألة التي ينبه عليها أنه نعم يشرع التكبير عند محاذاة الحجر الأسود ولو في الشوط السابع، بينما لا يشرع، وهذا ظاهر السنة، قول هذا الذكر عند المروة في الشوط السابع. نعم، وهل يشرع التكبير إذا رقى الصفا أو رقى المروة أن يكبر؟ لا أعرفه يثبت في السنة، لكنه يثبت عن بعض الصحابة فلا حرج، يعني من فعله لا حرج عليه، لكن الأولى أن يفعل ما ثبت في السنة. بعض الناس تشوفوهم أنتم في الصفا والمروة يكبرون، نعم لا حرج عليهم في هذا، لكن الأولى قول الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أعيد القراءة. ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي. الصفا والمروة إقامة من إقامة شعائر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار ونحر الهدي لإقامة ذكر الله، فكله لإقامة ذكر الله، يعني يستشعر الإنسان أن الله أمره بذلك وأنه يؤدي هذه العبادة العظيمة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فكله لإقامة ذكر الله. لكن لها سبب ابتدأت به، فالصفا الآن أول من سعى بين الصفا والمروة كانت أم إسماعيل عليها السلام وعليه السلام، لما ذهبت تبحث لابنها هاجر، لما ذهبت تبحث لابنها عن الماء، فكانت ترقى جبل الصفا تصعد إليه وتنظر يمنة ويسرة حتى علها ترى قادم، يعني إنسان أو قافلة، ثم تنزل من الجبل، فلما تنزل من الجبل تستبطن الوادي، هذا الوادي هو ما بين العلمين الآن الخضراوين، العلم الأخضر الأول والثاني، هذا ما بينهما هذا هو الوادي، فكانت إذا استبطنت الوادي هرولت، لأن الوادي رمل تستطيع أن تجري فيه لا حرج. ثم بعد ذلك تقدم إلى جبل المروة فتبدأ تصعد، والجبل معروف صخور، فتبدأ تصعد والصعود يكون بهدوء وروية لأنه صخور ما تستطيع تهرول فيه ولا تجري، حتى إذا علت المروة في أعلاه صعدت نظرت يمنة ويسرة ثم نزلت، فعلت هذا سبع مرات، فأبقاها الله عز وجل سنة في عبادته في العمرة وفي الحج. نعم، فهذا سببها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقى هذه السنة أنه إذا استبطن الوادي سعى، والسعي المقصود به هنا إيش؟ الجري والهرول والإسراع، هذا المقصود به، استبطن الوادي سعى حتى كان يرى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم، معناه أنه كان السعي يعني فيه كذلك قوة وفيه سرعة، نعم، حتى إن الإزار ينكشف عن فخذه صلى الله عليه وسلم، فكان يسعى إذا استبطن الوادي ثم يرقى للمروة. طبعا أنت تعرف الآن لما تغيرت المعالم وكذا ما في جبل، لا يوجد جبل، لكن تبقى السنة قائمة، تبقى السنة قائمة أننا إذا جينا في هذا المكان بين العلمين نسعى نسعى، نعم، وهذا كله لإقامة ذكر الله وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. خلاص، إذا انتهى من السعي من الشوط 7 وقصر من شعره قد حل من عمرته، إن كان معتمرا، إن كان متمتعا، نعم، بعمرة فقد حل من عمرته، نعم، إذا قصر. والتقصير لا بد أن يكون من كامل الرأس، لا بد أن يكون التقصير من كامل الرأس، لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني رؤوسكم. والواوها هنا المقصود بها الترتيب التخير، يعني محلقين رؤوسكم أو مقصرين، وهذا مستخدم في لغة العرب. نعم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 والمقصرين 1، لكن استثنى العلماء من ذلك حال المتمتع في الحج، فإن الأولى في حق المتمتع في الحج أن يقصر وأن لا يحلق، وأن يترك التحليق لمتى؟ للنسك في الحج، للتحلل في الحج في اليوم العاشر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقصروا، ثم دعا للمحلقين في اليوم العاشر، فدل ذلك على أن السنة في حقهم في عمرة التمتع التقصير للحلق، فإذا نقول الأفضل الحلق، إلا في عمرة المتمتع فإن الأفضل في حقه التقصير، هذا الذي يظهر والعلم عند الله تعالى. نعم. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والمفرد والقارن فإنه لا يحل. إذا ساق الهدي سواء كان متمتعا أو قارنا، بعض العلماء يرى أنه إذا كان متمتعا وساق الهدي انقلب حجه إلى قران، وهذا القول قوي أنه ينقلب إلى قران. وبعضهم يقول كابن قدامة رحمه الله، يقول هو يبقى على تمتعه لكنه لا يجوز له أن يتحلل. لماذا؟ لأن سوق الهدي مانع من التحلل حتى ينحر هديه في اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فبين أن سوق الهدي سبب في ماذا؟ سوق الهدي سبب في عدم التحلل، ما استطاع أن يتحلل صلى الله عليه وسلم. فسواء قلنا إن المتمتع ينقلب حجه إلى قران، وهذا الأقرب صحة، أو قلنا إنه يبقى على تمتعه، ففي كلتا الحالتين لا يجوز له أن يحل، في كلتا الحالتين لا يجوز له أن يحل ما دام ساق الهدي. ما معنى ساق الهدي؟ هل شراء الهدي يعتبر سوقا له؟ بعض الناس يسألوني، يقول أنا في المدينة دفعت المال للبنك اللي هو البنك الإسلامي للتنمية والراجحي، فهل اعتبر سقت الهدي؟ نقول لا، أنت وكلتهم في الشراء وفي الذبح، والتوكيل في الشراء والذبح ليس سوقا للهدي، كأنك وكلت إنسانا في مكة، اتصلت على واحد من أهل مكة وقلت له اشتري لي واذبح لي، واضح؟ أو اشتري لي وأبقه عندك حتى يأتي اليوم العاشر فتذبح، وهذا توكيل وليس سوقا. السوق أن تسوقه معك وانت جاي من دون الميقات، تشتري وتسوقه معك تأتي به، وهذا فيه مشقة وفيه زيادة تعب. نعم، لكنه مقصود أن يهدى أن يسوق، قلنا الأسئلة خلوها في الأخير، أن يسوق وأن يهدي، مقصود أن يسوق وأن يهدي. نعم. والهدي بالمناسبة ينقسم إلى قسمين: هدي تطوع وهدي واجب. وهدي التطوع يجوز في أي وقت من السنة، أي وقت من السنة يجوز للإنسان أن يشتري هديا ويرسله للبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو في المدينة يرسل هديه إلى مكة، يدل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هدي هذا؟ هذا التطوع الذي كان يرسل إلى مكة، فكانت العرب من عادتهم أنهم يرسلون الهدي إلى مكة ولا أحد يتعرض له، الهدي لا أحد يتعرض له. نعم، فهدي التطوع يجوز في أي وقت من السنة، حتى المفرد، ترى المفرد يجوز له أن يهدي، ويعتبر هديه من قبيل الهدي إيش؟ التطوع. النوع الثاني هدي الواجب، وهدي الواجب هذا لا يجب إلا على المتمتع أو من ساق الهدي، يكون واجب على نوعين، على المتمتع ومن ساق الهدي في نسكه. من ساق الهدي خلاص يصبح واجبا عليه أن ينسكه، أن يكمل النسك والذبيحة. نعم، إلا المتمتع إن كان معه هدي والمفرد والقارن فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. نعم، بالإجماع، نقل إجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، أن المرأة لا ترمل لا في طواف ولا في سعي. السعي طبعا ما في رمل، هو لكن هذه العبارة تجوز منه رحمه الله، المقصود في السعي أن يسعى بين العلمين، يعني الهرولة التي تكون بين العلمين، فإن المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين العلمين في السعي، يعني لا تهرول في السعي، هذا بالإجماع، لأن المرأة عورة، وهذه الحالة حالة إبداء مفاتن، فلا يجوز للمرأة أن تبدي مفاتن وأن تكون سببا للفتنة، فتنة الناس. نعم، فإن كان الرجل مع مرأة وهو محرم لها، فقال العلماء رحمهم الله الأولى له أن يمشي مع محرمه وأن لا يرمل ولا يسعى، لأنه هذا فيه تضيع لها، وفيه ممكن أنها يعني تحتاج إليه ولا تجده، أو نعم أو ما إلى ذلك. لكن لو واحد قال أنا آمن، يعني ما في زحام، في غير الحج طبعا ما في زحام والأمر فيه سعة، نقول ما في حرج ما دام ما في زحام والأمر فيه سعة فلا حرج. نعم، باب صفة الحج. لحظة، ما هو المرأة، نتكلم عن من؟ إيه، تكلم الآن عن الرجل الذي يكون مصاحب للمرأة، مرافق لها، محرم لها. نعم، باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية، لاحظوا كيف المصنف الإمام ابن قدامة رحمه الله الآن تدرج معك، في البداية بيّن لك الإحرام وماذا يصنع، ثم بيّن محظورات الإحرام التي يجب عليك أن تنتبه لها وتجتنبها، ثم بيّن لك الفدية، طيب إن وقعت في المحظور كيف تفدي، ثم بعد ذلك وصلت إلى مكة ماذا تفعل إذا وصلت إلى مكة، بيّن لك. فلما انتهى من بيان الأعمال التي يفعلها المحرم عند وصوله إلى مكة، بيّن لك بعد ذلك إذا وصلت إلى أيام الحج ماذا تصنع في الحج. الآن صفة الحج، الآن يبين رحمه الله صفة الحج. أنت نزلت واعتمرت، كنت متمتعا أحللت، كنت مفردا أو قارنا تطوف، ويجوز لك أن تكتفي بالطواف، وإن سعيت يكون هذا تقديم منك لسعي الحج، وهذا أحسن. ليش أحسن؟ لسببين، أولا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قدم السعي، والثاني لأنه أيسر في العمل، أيسر وأحسن، أسهل، فيه سهولة وفيه يسر أنك تقدم السعي. نعم، وهذا مجرب ومعروف، يعني دائما اللي يقدم السعي يعرفون أنه هذا أيسر وأسهل. نعم، ثم بعد ذلك يحل المتمتع، ويبقى المفرد والقارن والمتمتع الذي ساق الهدي على إحرامهم في مكة، أيا كانت الأيام التي سيبقونها، يوم يومين ثلاثة عشرة، المهم أنهم يبقون على إحرامهم. نعم، فإذا جاء اليوم الثامن، طبعا المفرد والقارن والمتمتع الذي ساق الهدي هم ما زالوا إيش؟ محرمين، فيتجهون إلى منى لأنهم ما زالوا محرمين، وأما المتمتع الذي حل فإنه يحرم يلبي بالحج من مكة، من داخل مكة، من مكانه، من منزله، لا حرج. يعني كل كتب الفقه التي ذكرت بعض الأماكن التي يحرم منها الناس، هذا كله لا دليل عليه، كله لا دليل عليه. الصحابة أحرموا من الأبطح، كانوا ينزلون فيه في مكة، نازلين فيه، خيامهم فيه، ضربوا خيامهم فيه، فأحرموا منه، فيحرم من مكانه، من المكان الذي ينزل فيه. نعم، كما بينا في الإحرام، يغتسل ويتجرد ويلبس الإزار والرداء الأبيضين، ثم يلبي بالحج، يقول لبيك حجا. نعم، هذا يكون في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، وسمي الثامن بالتروية لأنهم كانوا يتروون فيه بالماء، يعني يحملون الماء إلى المشاعر معهم فسمي بذلك. نعم. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت. لا هو ما خرج إلى عرفة، هو المصنف رحمه الله اتخذ أسلوبا يسمى أسلوب الطي. أسلوب إيش؟ الطي، أنه يطوي مسائل ويطوي كلام من المفترض أن تكون يا أيها الطالب ملما بها. هو الأصل أنه إذا يوم الثامن أحرم فإنه يتجه إلى فين؟ إلى منى. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتجه إلى منى قبل زوال شمس يوم الثامن في الضحى، قبل الزوال يعني قبل الظهر في الضحى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات، يبقى في منى ويصلي في منى. هذه هي السنة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا كما هي والعشاء ركعتين والفجر كما هي ركعتين. واختلف العلماء في أهل مكة هل يقصرون أو لا يقصرون في منى على قولين مشهورين، بعضهم يرى أن السبب في القصر السفر ولذلك لا يقصرون، وبعضهم يرى أن السبب في القصر هو أداء هذا النسك ولذلك يقصرون. هذا الأقرب عندي، والمسألة الخلاف فيها قوي، فالأقرب أنهم خرجوا لأداء النسك فإذا دخلوا إلى المشاعر يقصرون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالإتمام، لم يأمرهم بالإتمام. نعم. وخرج إلى عرفات. إذن انتهينا من يوم التروية، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها، يقصر الرباعية، ثم يخرج إلى عرفة في اليوم التاسع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة في اليوم التاسع ضحى بعد طلوع الشمس، انتظر حتى طلعت الشمس فخرج صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فقدم إليها قبل الزوال فوجد القبة قد ضربت له في نمرة. نمرة مكان المسجد الآن، المسجد الكبير اللي في عرفة هي نمرة، فنزل فيها صلى الله عليه وسلم فجلس في نمرة في القبة حتى زالت الشمس، وكان أمر أن يجمع الناس في الوادي. وهل جمع الناس في الوادي ها هنا مقصود يعني سنة، أو أنه حصل لأنه الأيسر؟ لا شك أنه الأيسر، لأنه الآن عدد كبير أكثر من 100,000، كيف تجمعهم وتخطف فيهم وتسمعهم إلا إذا كانوا كلهم في مستوى واحد وأنت أعلى منهم، وهذا لا يتوفر إلا في الوادي، وادي عرنة. فجمع الناس له فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من القبة في نمرة فخطب فيهم خطبة واحدة، وهي خطبة عظيمة جدا، خطبة عرفة، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم في أي يوم هذا، في أي مكان هذا، في أي شهر، في أي مكان أنتم، في أي شهر أنتم. فسكتوا، قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم عرفة؟ ألسنا في عرفة؟ ألسنا في مكة في أداء فريضة الحج؟ قال أليس يوم عرفة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ألسنا في عرفة؟ قلنا بلى. قال ألسنا في أيام الحج؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالها ثلاثا ثم أكمل الخطبة صلى الله عليه وسلم، خطبة عظيمة جدا يعني بحاجة إلى عدة وقفات في الحقيقة. المهم، بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته تلك، نزل فأمر بلالا أن يؤذن، ثم أقام فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم أمره أن يقيم فصلى بهم العصر ركعتين. لاحظوا هنا جمع، في عرفة يجمع وفي مزدلفة يجمع، لكن في منى لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. فجمع صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بأذان وإقامتين بعد الخطبة، ثم ركب ناقته وانطلق إلى الموقف. إذن أول ما جاء نزل فين؟ في نمرة، ثم خطب بهم بعد زوال الشمس يعني بعد الظهر، وصلى الظهر والعصر، ثم ركب ناقته واتجه إلى الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في موقف وقال وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف، لكنه أمر بالرفع عن بطن عرنة، فدل ذلك على أن الوقوف بعرنة لا يعد وقوفا على الصحيح. قال ارفع عن بطن عرنة، فالراجح أن عرنة ليس من عرفة، وإن صلى بها الظهر والعصر لكن الوقوف يكون فين؟ يكون في عرفة. موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل الذي يسميه الناس الآن جبل الرحمة، وهذه التسمية حادثة. فهذا الجبل وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده، عند الصخرات التي أمامه عن يمينه قليلا، جعل حبل المشاة بين يديه واتجه إلى القبلة. وكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، كان جالسا على ناقته صلى الله عليه وسلم كل موقفه، وكان مشتغلا بالدعاء والذكر والتهليل والتكبير صلى الله عليه وسلم، حتى ما كان يكلم أحدا ولا أحد يكلمه. واختلف الصحابة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أو مفطرا، حتى أرسلت له زوجة العباس بإناء فيه لبن فشربه صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أنه ليس بصائم. لاحظوا كيف يعني كل هذا الوقت هو لا أكل ولا شرب صلى الله عليه وسلم، حتى اختلف الصحابة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أم مفطرا. دل ذلك على تعظيم هذا الموقف وتعظيم هذه العبادة وتعظيم هذا المكان والانشغال بالذكر والدعاء. والله أنا أستغرب أيما استغراب من حجيج تذهب يمنة ويسرى فتجدهم منشغلين بالنوم في ذلك الموقف العظيم، أو منشغلين بالأكل والشرب أو بغير ذلك، بعضهم يكون منشغل بمعصية نسأل الله السلام والعافية. واقف على الدابة صلى الله عليه وسلم، على دابته، جالس على الدابة بطبيعة الحال يعني موقف الدابة، ولا أكل ولا شرب ولا يكلم أحد ولا يكلمه أحد، حتى أرسل إليه القدح فيه لبن فشرب، فعرف أنه ليس بصائم صلى الله عليه وسلم. تعظيم لهذا الموقف. أعظم يوم يمر على الإنسان ممكن في حياته كلها يوم عرفة، يباهي الله بأهل الموقف ملائكته، موقف عظيم جدا، لابد الإنسان يستشعر هذا، يباهي ملائكة ويغفر لأهل الموقف، ولا يرى الشيطان أرغم منه من ذلك اليوم، أن كل اللي جالس يفعل مع هذا الآدمي طوال حياته يذهب في هذا اليوم، طوال حياته وهو جالس يجعل يعمل السيئات يعمل السيئات ويترك الحسنات ويعمل السيئات، ثم يأتي يحج فيغفر الله له فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نسأل الله من فضله. لا بد الإنسان يستشعر، طالب العلم لا بد يستشعر هذا الموقف ويعلم الناس ويبين للناس حتى يستفيد الناس ويؤدي الناس العبادة على أكمل وجه، وهذا هو المطلوب، هذا مقصود الشارع. نعم، نقرأ الآن ونكمل إن شاء الله، نكمل بعد ذلك. اقرأ. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل الأحاديث التي جاءت في أن أفضل ما قال قال أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كلها ضعيفة لا تصح. لكن يشتغل في هذا اليوم بالذكر، ومنه كلمة التوحيد، وبالدعاء وبالتهليل وبالتلبية وبالتكبير، يعني يشغل وقته بهذه الأمور. أما التفضيل فإنه بحاجة إلى دليل خاص، ولا يوجد دليل خاص يدل على تفضيل شيء دون آخر، والعلم عند الله. نعم. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة. على نعم، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة. الحنابلة يستحبون أن لا يدفع قبل دفع الإمام اللي هو أمير الحج، ويستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا والصحابة معه ولم يدفعوا حتى دفع، قالوا فهذا هو الأولى والأحرى بالمسلمين. طبعا هذا كان متيسرا قديما لما كان الإمام يحج مع الناس ويرونه ويخرج أمامهم، لكن هذا الآن متعذر في الأزمنة المتأخرة. على كل حال يدفعون إذا غربت الشمس، يدفعون إذا غربت إيش؟ الشمس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا، قال الصحابي قال كان واقفا حتى غابت الشمس، فلما غابت دفع. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ماذا؟ ينتظر الغروب. فلما نزل القرص، حتى في بعض الروايات فلما غاب القرص، لما نزل القرص غاب قرص الشمس دفع صلى الله عليه وسلم، دل على أن الدفع من عرفة لا يجوز قبل ذلك، لا يجوز قبل ذلك. فإن دفع قبل ذلك فإن حجه صحيح، لكنه ترك واجبا وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، عليه دم كما بينا في حديث ابن عباس، في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، وخالف الأولى، وخالف الأولى وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى حتى تغرب الشمس. نعم. ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين. طريق المأزمين هو طريق المشاة الآن، هو نفسه طريق المشاة الآن، هو الذي مشى منه النبي صلى الله عليه وسلم بين جبلين. نعم. على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه، لأنه لما دفع صلى الله عليه وسلم سمع جلبة أصوات إبل، والناس يضربون الإبل بالصياط كأنهم يريدون الإسراع، فنظر خلفه فوجد ذلك، وجد الناس يضربون الإبل ويسرعون، فقال يا أيها الناس السكينة السكينة. قال ليس البر في إيضاع الإبل، إيضاع يعني إسراع، يعني إسراع الإبل، ليس البر في إيضاع الإبل، معناها أن البر في ماذا؟ هو قدم قال السكينة السكينة، معناها البر في السكينة. وذلك لما سئل كيف كان دفع النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يمسك لناقته الخطام فإذا وجد فرجة نص، نص يعني ترك الخطام لها حتى تمشي. وهكذا ينبغي الإنسان يعني يكون عليه السكينة والوقار والهدوء ولا يستعجل. نعم، يدفع يشرع في الدفع من عرفة بعد غروب الشمس، لكن يكون بسكينة ووقار، يكون بسكينة ووقار، يعني ما يكون همه أن يستعجل في الوصول إلى المزدلفة. نعم. ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، ما ينسى التلبية وما زال في الذكر وفي العبادة، فيبقى مقيما على التلبية والتهليل والتكبير والذكر مقيما عليها. نعم. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال. نعم، ثبت هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أول ما وصل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط رحله، قبل أن ينزل الرحل صلى الله عليه وسلم، رحله الخاص به وبزوجاته، بدأ بالصلاة، فصلى المغرب والعشاء ثم اضطجع، ثم اضطجع يعني نام صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يشرع في هذه الليلة، ليلة المزدلفة، إذا وصل أنه يبدأ بالصلاة المغرب والعشاء، فيجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، أذان وإقامتين، فيصليهما. ثم بعد ذلك يشرع له، طبعا الإنسان لو طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان طوال يومه السابق يوم عرفة مشتغلا بالذكر وبالتهليل وبالدعاء وكذا، طبعا سيصل إلى المزدلفة هو إيش؟ متعب جدا. لكن أكثر الناس، أكثر الحجيج وللأسف، أنه يكون غالب يومه هناك في عرفة نائم، هذا الإشكال، غالب يومه في عرفة. في الحقيقة هذا ما رأيته يعني في سنين كثيرة، غالب يومه نائم، تلاقي في يوم المزدلفة يزعج الناس بالكلام وبالصياح نعم، ما ينام ولا يخلي الناس يناموا، يعني الناس متعبين اللي انشغلوا بالذكر وبالدعاء، فتلاقيهم سهرانين، يقول ما يجيني نوم، ما يجيك نوم لأنك أنت أصلا طوال يومك نائما يعني. إيه الله المستعان. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا كيف بعد ما صلى المغرب والعشاء اضطجع كل ليلته صلى الله عليه وسلم، حتى إن العلماء اختلفوا هل صلى الوتر صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أو لا، فيها خلاف، وأكثر العلماء على أنه ما صلى الوتر صلى الله عليه وسلم، أكثر، وإن كان بعض العلماء، وهذا القول تميل إليه النفس في الحقيقة، لأن جابر راوي الحديث حديث الحج أنه قال اضطجع حتى أصبح، هو الذي قال في الحديث الآخر ما ترك الوتر حضرا ولا سفرا، نفسه هو ناقل الحديث ما ترك الوتر حضرا ولا سفرا. فهنا تميل النفس إلى أنه صلى الوتر صلى الله عليه وسلم أول الليل وسط الليل آخر الليل، أحرش في ذلك، لكن الشاهد أن غالب وقته في ليلته تلك أنه كان إيش نائما، وإلا فهو استيقظ صلى الله عليه وسلم في وسط الليل، في منتصف الليل استيقظ، لأنه جعل نساءه يدفعن مع الضعفة، قدم الضعفة من نسائه ومعهم الصبيان ومعهم عبد الله بن عباس، قدمهم في منتصف الليل. كيف قدمهم هو نائم؟ واضح، واضح الأمر، استدلال واضح، أكيد أنه استيقظ صلى الله عليه وسلم وجعلهم يدفعون، أكيد أنه شيعهم، نعم، وذلك أوصاهم كما في بعض الروايات، لكن فيها ضعف، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فيه ضعف، نعم. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال. هنا مسألة مهمة، لو أن الزحام أمسكك وحجزك وخشيت، أنت تعرفون أنه وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، وخشيت أن يخرج منتصف الليل، فهل تصلي ولا تؤخر؟ نقول لا، صل، صل قبل منتصف الليل، لأن أداء الصلاة في وقتها أولى. فإن أمسكك الزحام وحجزك وخشيت أن لا تصل مزدلفة قبل منتصف الليل فصل، صل المغرب والعشاء في مكانك، في أي مكان، سواء كنت في عرفة أو في الطريق، سواء كنت في عرفة أو في الطريق، نعم. يجمع بينهما ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس. بغلس يعني في أول وقتها، وذلك الصحابي لا عبد الله بن عباس لما صلى جابر لما صلى الفجر فاختلف أصحابه طلع الفجر أو لم يطلع، فالتفت إليهم وقال هكذا صليناها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حجته، يعني في أول وقتها، أول وقت الفجر تصلي الفجر. ليش؟ لأنه سيأتي الآن عبادة بعدها، نعم. ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام. هذه العبادة، أنه إذا صلى الفجر ينطلق إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام عند المسجد الموجود الآن في المزدلفة، في منتصف المزدلفة تقريبا، بجواره كذا عن يساره فيه جبل صغير، كان كبير أكبر من ذلك، هذا هو المشعر الحرام، نعم. فيأتي عند المشعر الحرام ويقف، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند المشعر الحرام ووقف ودعا وأكثر من الدعاء حتى أسفر. معنى الإسفار أن تتضح الأشياء فتراها بوضوح، تسفر عن وجهها كما يقولون، تراها بوضوح قبل أن تشرق الشمس. يعني لو فرضنا الآن الساعة كم تشرق الشمس في وقتنا هذا؟ 16 الإشراق، أعطوني الإشراق، 16 تشرق الساعة 16 دقائق، فتبقى في المزدلفة حتى الساعة 6 أو قبلها بقليل، هذا يكون يعني خلاص أسفرت الأشياء بوضوح، ثم تدفع، لأنه الدفع يكون قبل الإشراق، لأنه كانت العرب في الجاهلية تقول أشرق ثبير كيما نغير. ثبير اللي هو الجبل اللي على اليسار وأنت متجه إلى مكة، جبل كبير، تأتي الشمس فإذا أشرقت تكون خلفه، فتقول أشرق ثبير كيما نغير، يعني كيما ننزل. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل شروق الشمس، فتقف عند المشعر الحرام فتدعو وتكثر من الدعاء والتهليل والتكبير والذكر، ثم تدفع قبل شروق الشمس، نعم. طبعا أكيد الشمس ستشرق عليك في الطريق، لكن أهم شيء إيش؟ أنك تدفع، تشرع في الدفع، تشرع في الدفع، نعم. ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع اللي هي المزدلفة، اسمها جمع واسمها مزدلفة واسمها المشعر الحرام، كل هذه أسماء لها. ففي أي مكان وقف في المزدلفة، أنت تعرفون الآن الزحام والطرقات وكذا، قد لا يتيسر للإنسان أن يأتي فعلا، وبعض الناس يوفق الله عز وجل إلى تطبيق السنن، وذلك نحن نبين السنن، إن وفق الله الإنسان فطبقه فهذا جيد، ما استطاع فالحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال وقفت وجمع كلها موقف، في أي مكان وقفت فذكرت ودعوت لا حرج عليك، لا حرج، بل هو سنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، جمع كلها موقف. أهم شيء أنك يعني تكون منشغل يعني بالأصل في العبادة، الأصل في العبادة الخشوع والخشية والذكر والدعاء والتهليل والتكبير، هذا هو الأصل. شوفوا بعض الناس الآن بعد الفجر يكونوا مشتغلين إيش؟ بالفطور، صح ولا لا؟ نعم، الله المستعان. أكمل. ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ويقف إلى أن يسفر. طبعا الذكر لا دليل عليه، لكن ابن قدامة رحمه الله كأنه جعله من باب التبيان والإرشاد، تبيان والإرشاد، لأن الطلاب مبتدئين اللي يقرؤون هذا المفهوم يعلمهم كيف يتأدبون مع الله في الدعاء. نعم، لكن لا دليل عليه. نعم. ويقف إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر. محسر هو الوادي بين المزدلفة ومنى، الحد الذي يفصل مزدلفة عن منى هو وادي محسر، هو وادي محسر. نعم، ووادي صغير على كل حال، ليس كبيرا. فإذا بلغ محسر يسرع قليلا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرع قليلا قدر رمية. نعم، أسرع قدر رمية بحجر. قدر رمية هذا ما يعرفها إلا إذا كان راكب بعير، راكب ناقة، فإذا ضرب الناقة تجدها أسرعت قدر الرمية، إسراعها هذا هو قدر الرمية. نعم، قدر ما يرمي الإنسان الحصى. نعم، حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حفر. يبتدئ قصده ابتداء الأعمال لا ابتداء الرمية، لأنه هو ما في إلا رمي جمرة العقبة فقط. فقوله فيبتدئ قصده ابتداء أعمال يوم النحر، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه، وفيه يكون التحلل، وفيه يكون النحر. نعم، فأكثر الآثار عن الصحابة أنه هو يوم الحج الأكبر، وهذا هو الصحيح. فأول أعمال هذا اليوم إذا وصل إلى منى أن يرمي جمرة العقبة، أن يرمي جمرة العقبة. كيف يرميها؟ يستبطن الوادي، يستبطن الوادي ويجعلها بينه وبين القبلة، يستبطن الوادي ويجعلها بينه وبين القبلة، ثم يأتيها عن حاجبه الأيمن، يعني كأنه ينزل قليلا فيجعلها على جهة اليمين، يعني هي أمامه لكن ينحدر قليلا في اتجاه إيش؟ في اتجاه اليسار، يعني تكون هي عن يمين، عن يمينه، ثم يرميها، سواء رماها عن حاجبه أو اتجه إليها فجعل منها عن يمينه أو مكة عن ومكة عن شماله أو تلقاء وجهه، كل هذا فيه ما يدل عليه، كل هذه الصفات فيها ما يدل عليها. وإن كان أقربها أنه يرميها تلقاء وجهه، هذه أقربها، هذه أقربها. لكن لو رماها بالصفة الثانية عن حاجبه الأيمن، أو رماها بالصفة الثالثة أنه يجعلها يجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، كل هذا له ما يدل عليه من آثار الصحابة رضي الله عنه. أما من جهة اليسار لا يرميها، لأن جهة اليسار كانت عقبة أصلا، لا ترمى من تلك الجهة، الجهة اليسرى، يعني إذا كان هو جاي من منى متجه إلى مكة فاتجه إلى اليمين فتكون عن يساره، هذه الجهة، هذه الجهة إذا كانت عن يساره هذه لا ترمى منها أصلا، لأن هذه عقبة يا أخوان. تعرفون العقبة الشيء؟ الجبل الصغير، مثل الجبل الصغير، فكان أصلا ما ترمى منها، ترمى من الجهات الثلاثة، إما تلقاء وجهه أو يجعلها عن يمينه أو يأتيها من الخلف فيجعل يجعل مكة خلف ظهره ومنى في وجهه. نعم، والأكثر أنه يرميها عن يمينه، يعني يجعلها عن يمينه فيجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله، لكن ما الخلف لا يأتيها. الجسر القديم اللي كان قديما كان الجهة الخلفية هذه مغلقة، كانوا مغلقينها. الجديد والله ما أدري، ما رأيته، برضو مغلقة مفتوحة؟ مفتوحة. أي نعم، يعني لو كانوا أغلقوها كان أحسن بقاء على السنة. لكن لو رماها الإنسان هل تجزي؟ الذي يظهر أنها تجزي، نعم الذي يظهر أنها تجزي، لكن نحن نبين الأفضل، نبين إيش الأفضل، أنه لا يأتيها من هذه الجهة. نعم، لأنه حتى بعض العلماء ترى يرى أنه لا تجزي إذا رماها من هذه الجهة. نعم، لكن الذي يظهر أنها تجزي، يعني القول الأرجح في هذه أنها تجزي. نعم، فيبتدئ برمي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات. إذن فيبتدئ، قصد المصنف رحمه الله يبتدئ ماذا؟ الأعمال. يبتدئ أعمال ذلك اليوم. نعم، فيرميها بسبع حصيات. سبع حصيات، الذي جمع الحصيات للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم هو عبد الله بن عباس، جمعها له من الطريق، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعها فجمعها، قال فجمعت له حصيات كحصى الخذف. حصى الخذف صغير، الخذف الذي تخذف به، يعني تجعله في الأنملة، في أنملتك وتخذف به، ترمي بهذا هو الخذف، يخذفون هكذا. نعم، يجعلون في الأنملة ويخذفون هكذا، هذا هو حصى الخذف. نعم، فهو صغير، مقداره صغير، فقال فأعطيته حصى كحصى الخذف فأخذها فأماط الأذى عن التراب يعني، ثم أراها للناس وقال بمثل هؤلاء فرموا. في ذلك ينبغي للإنسان أن يختار حصى كهذه الحصى، ما يختار حصى كبير ولا يختار حصى دقيق جدا صغير، لا يختار حصى يعني العلماء يقولون مثل الحمص، الحمص يعني حصى الخذف، هذا هو حصى الخذف، إذا جعله في الأنملة نعم يخذف به، يعني يرمي به. نعم، يختار من أي مكان لا حرج، من مزدلفة، من الطريق، من منى، من مكة، لا حرج، من أي مكان. نعم، لأنه بعض الناس ما يستطيع ينزل من طريق منى، ينزل من مكة ثم يدخل إلى الجمرة من الخلف. نعم، لا حرج عليه، ما في بأس. نعم، إذا سلك هذا الطريق وحتى لو جمع الحصى من مكة لا حرج، ما في بأس. نعم، فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة، وتنقطع التلبية عند ابتداء التكبير على الراجح. التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اختلف العلماء متى تنقطع، والراجح أنها تنقطع عند ابتداء التلبية، لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وحتى رمى تشمل ابتداء التلبية، عفوا ابتداء الرمي وانقطاع الرمي، انتهاء الرمي. لكن جاء في رواية عن عبد الله بن عباس مع أول حصاة، مع أول حصاة، لأنه وهذا الذي يظهر، لأنه سينشغل بذكر آخر وهو ماذا؟ التكبير، سيكبر، يقول الله أكبر. نعم، يكبر. فالذي يظهر أنه أثر ابن عباس هذا يقوي القول بأنه يقطع مع ابتداء الرمي، مع ابتداء الرمي، فإذا رمى يكبر. نعم، ويرفع يديه في الرمي، يرفع يديه ويرمي كل واحدة على حدة، ما ينفع يجمع السبعة كلها ويرميها، ولا يرفع أن يرميها هكذا من دون رفع يد، لابد أن يرفع يده، حتى يعني كان في بعض الصحابة ما نقل عنهم حتى يظهر بياض إبطه. نعم، في حديث عبد الله بن عمر وغيره. فإذا يرفع يده مع الرمي ويرمي، ويكبر مع كل حصى. نعم، ويقطع التلبية بابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه. لا يقف عندها، لأنه سيأتينا غدا إن شاء الله، غدا الاثنين يوم الثلاثاء إن شاء الله في إكمال المناسك، سيأتينا أن الجمرة الأولى والوسطى الصغرى والوسطى أنه يقف في أيام التشريق، يقف عندها للدعاء. أما جمرة العقبة حتى في يوم النحر لا يقف عندها للدعاء، إذا رمى ينصرف. نعم، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه. إذن العمل الثاني، العمل الثاني في يوم النحر أن ينحر هديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة انطلق إلى هديه، وكان هديه 100 ناقة، فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده، نحرها، كانت واقفة ومعقولة يدها اليسرى، جهزوها يعني للنحر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فأكمل الباقي رضي الله عنه، لأنه أشرك عليا في هديه، فقال هذه عمن لم يهدي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا العدد الكبير ليكون لمن لم يستطع الهدي من أمته صلى الله عليه وسلم، كأنه باب جبر ويعني عفو من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يأمر الجزار فيأخذ له من كل واحدة منها جزءا فيجعل في قدر، فأخذ من كل واحدة جزءا فجعلت في قدر فطبخ، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم من اللحم وشرب من المرق هو وعلي رضي الله عنه وعنهم جميعا. نعم. ثم قال له لا تعطي الجازر منها شيئا نحن نعطيه. جزار قال لا تعطي الجازر منها شيئا نحن نعطيه. نعم. إذن العمل الثاني هو أن ينحر الهدي. بعد نحر الهدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق شعر رأسه صلى الله عليه وسلم. إذن بعد نحر الهدي يأتي العمل الثالث وهو حلق الشعر. نعم. ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. يعني قوله ثم قد حل له كل شيء إلا النساء يفهم منه أن المصنف رحمه الله يرى أنه لا يحل إلا بالرمي. طبعا لاحظوا النحر لا علاقة له بالإحلال، النحر لا علاقة له بالإحلال، يبقى معنى إيش؟ يبقى معنى الرمي والحلق والطواف العمل الثالث. فكأن المصنف رحمه الله وهو المذهب عند الحنابل أنهم يرون أنه لا يحل إلا بفعل اثنين من ثلاث، والاثنين هنا أنه رمى وحلق، لأنه قلنا النحر لا علاقة له بإيش؟ لا علاقة له بالإحلال بالاتفاق. فإذا هنا الرمي والحلق، الرمي والحلق. والراجح والعلم عند الله تعالى أن التحلل الأصغر يقع بالرمي فقط، هذا الراجح. فإذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، لقول ابن عباس إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. زيادة ونحرتم أو حلقتم كلاهما شاذ لا يصح، والحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض أهل العلم يحسنوه لكن يصح موقوفا عليه ولم يخالفه غيره، بل بعض الآثار تشهد له، بعض الآثار الموقوفة والمرفوعة وإن كان فيها كلام تشهد لهذا. ولذلك الذي يظهر أن الرمي يكفي في حكم التحلل الأصغر، إذا رمى تحلل التحلل الأصغر. نعم. لكن إذا أراد تطبيق السنة، السنة هكذا يرمي ثم ينحر ثم يحلق بهذا الترتيب، ثم بعد ذلك يتطيب ويلبس ويتحسن ويتزين وينزل إلى الحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف الإفاضة. طاف الإفاضة هذا للمفرد والقارن، والمتمتع يبقى عليه طواف وإيش؟ وسعي. طواف وسعي، يطوف ويسعى. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج. ثم هذا ركن، الطواف هذا ركن بالإجماع، وليطوفوا بالبيت العتيق هذا المقصود به طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، وهذا ركن بالإجماع ما حصل اختلاف فيه، اختلفوا في السعي، فبعضهم قال ركن وبعضهم قال واجب وبعضهم قال سنة، والذي يظهر أنه واجب نسك، الذي يظهر أنه واجب، لكن الطواف لم يختلفوا أنه ركن، لم يختلفوا أنه ركن. نعم. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم، تقول من عائشة فطاف النبي صلى الله عليه وسلم وطاف الذين لم يكونوا طافوا بين الصفا والمروة قبل، وطاف الذين لم يكونوا طافوا بين الصفا والمروة قبل، فدل ذلك هذا هذه أقوى رواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد السعي مرة ثانية. نعم. وأنه سعى مرة واحدة، وفي بعض الروايات أنه طاف بالبيت وبالصفا والمروة. نعم. فهذه توجيهها أن الصفا والمروة ها هنا إنما كانت للذين لم يطوف، لكن ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر الروايات في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف وما سعى في اليوم العاشر، طاف وما سعى، وهذا الذي يظهر أنه هو الراجح. نعم. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. كان متمتعا أو مفردا وقارنا ما قدم السعي، إذا كان مفرد أو قارن ما قدم السعي فإنه يجب عليه أنه يسعى. نعم. إن كان متمتعا أم ممن لم يسعى مع طواف القدوم. نعم. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، إن طاف الإفاضة خلاص تحلل التحلل الأكبر، ولذلك في أيام التشريق يجوز له أن يواقع النساء لا حرج، إن تحلل التحلل الأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. في بعض الروايات إن كان فيها ضعف وبعال يعني جماع، لكن وإن كانت الرواية ضعيفة لكن هذا بالإجماع أنه إن تحلل التحلل الأكبر جاز له إتيان النساء. نعم. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. نعم، هو يعني هذا الكلام اللي يذكره المصنف رحمه الله كأنه تعليم للطالب، مثل ما ذكرنا هناك في الدعاء، كأنه تعليم وإرشاد، وإلا لم تثبت به سنة. الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زمزم لما شرب له، فيشرب. كان عادة أهل العلم أنهم إذا جاءوا إلى مكة وشربوا زمزم أنهم يشربونه بنية العلم، هذا الغالب فيهم يعني، وهذا فيه قصص كثيرة جدا في هذا الباب، كانوا يشربونه بنية العلم والحفظ، فإن شربه بغير هذه النية لا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب له، شربوا بنية الشفاء، بنية الولد، بنية الصحة، بنية العافية، بنية الرزق، بنية البركة، كل ذلك سائغ لا حرج فيه. نعم. والسنة في شرب زمزم أن يتضلع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، والحديث فيه كلام، والمقصود بالتضلع أن يشرب حتى يروى ولا يكون هناك مكان لغير الشرب، خلاص يعني هو الشرب حتى يكاد الماء يدخل في أضلاعه، هذا معنى يتضلع يعني ما يوجد خلاص مكان لغير الشرب. نعم. باب ما يفعله بعد الحل. لا، هذا إن شاء الله يوم الثلاثاء نبدأ به بإذن الله. أعطيني المذكر خلينا أشوف قبل ما تقرأ الأسئلة. ما شاء الله انتهينا، ممتاز، بقي شيء يسير، ها نستطيع الثلاثاء يعني، إن طولنا نستطيع إن شاء الله. نعم. طيب اقرأ بسم الله الأسئلة. أثابكم الله. هذا سائل يقول هل ما يقوم به بعض الناس الذين يلجؤون إلى الإطعام أنهم يطعمون 10 مساكين أو 6 وأنهم يشترون من المطعم وجبة وهذه الوجبة لا تساوي نصف صاع، فهل هذا العمل مجزئ؟ ما فهمت السؤال، وش دخل 6 في 10؟ ولا هو قصده يعني قصده أنه أقل من نصف صاع؟ عاد السؤال مرة ثانية. هل ما يقوم به بعض الناس الذين يلجؤون إلى الإطعام أنهم يطعمون 10 مساكين أو 6 أنهم يشترون من المطعم وجبة وهذه الوجبة لا تساوي نصف صاع، فهل هذا العمل مجزئ؟ الإطعام في الشريعة بعضه أطلق بالإطعام وبعضه قيد بالآصع، فالذي جاء فيه التقييد كإطعام 6 مساكين فإنه لا بد أن يكون أقل قدر يأخذه المسكين نصف صاع، لأنه جاء مفسرا في السنة، وأما الذي أطلق فلو أنه أطعمه أي شيء مما يتوسط الناس في أكله وأشبعه في الغالب فإن هذا يكفي. نعم. فأما ها هنا فإنه لا يجزئ لأنه جاء مفسرا في السنة. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا لم يصم المتمتع 3 أيام في الحج فماذا عليه؟ يأثم، يصومها، يصوم يكمل 10 أيام، لكنه يأثم بتأخيرها عن أيام الحج. نعم. أثابكم الله. يقول: هل الرمي وهو راكب يعتبر من السنة؟ كيف بتركب انت كيف ترمي انت راكب الآن؟ يعني هل يتصور الآن ايش في دابة الآن تدخل بحمار يعني؟ ها، دباب السيارات في الأيام الأخيرة يدخلوا السيارات هذه الصغيرة حقت الجولف؟ لا سيارات كبيرة. أيوة نعم، من السنة إذا رمى وهو راكب من السنة. أثابكم الله. يقول: هل تصعد المرأة الصفا والمروة؟ نعم، هي مثل الرجل تماما في هذا الأمر، لكن الصعود لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه، يعني هو لو صعد إلى أوله فلا حرج، لأنه هذا كله أصلا من بعد العلم، شايفين العلم الأخضر، من بعد العلم أنت تصعد ترى في الصفا، يعني هو هذا كان كذلك، كان من بعد العلم كله صعود، فلا يلزم أن تصعد إلى أعلاه لا على شيء. نعم، فلو اكتفى يعني بجزء منه لا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في الصفا والمروة انكشف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يستدل به أن الفخذ عورة مخففة؟ نعم، فصلنا في هذه المسألة في ستر العورة، ارجع إليها. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم الصفا والمروة للمعتمر؟ الصفا والمروة السعي في العمرة ركن على الصحيح، الطواف ركن والسعي ركن، فكلاهما ركن لا بد أن يأتي به، لا تتم عمرته إلا به. نعم. أما الحلق أو التقصير فإنه واجب وليس ركنا، فلو أنه نسيه الإنسان وتطاول به الزمان، يعني ما هو الزمان قريب نقول له احلق أو قصر، فإنه يذبح دم ويكون كمن ترك نسكا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المسعى الجديد وما سبب الخلاف فيه؟ إيش؟ ما حكم المسعى الجديد وما سبب الخلاف فيه؟ مسح إيش؟ المسعى الجديد. على إيش؟ المسعى الجديد. جليد؟ جديد. توسع. المسعى نحسب المسح؟ لا، المسعى. المسعى الجديد حصل الخلاف فيه بين العلماء المتأخرين على قولين مشهورين، فبعضهم يرى أنه إخراج لمحل السعي عن محله الأصلي الذي يجب أن يسعى الإنسان فيه، وهذا طبعا لو تتأملوا الآن أن السعي المسعى الجديد الآن لم يأتي بإخراج المسعى إلا في جهة العرض، في جهة الطول هو باقي أنت تسعى بين الصفا وإيش والمروة، لكن هو وسع من أي جهة؟ من جهة العرض، فهل جهة العرض هذه تكون إخراجا له عن السعي بين الصفا والمروة أو أنه هو سعي بين الصفا والمروة؟ أنا الإشكال عندي فين؟ أنا حقيقة المسألة متوقف فيها، الإشكال فين؟ الإشكال هل الجبل الصفا والمروة كان ممتدا ومع طول الزمان قلص تغير، يعني الناس شالوا منه كذا وبنوا إلى ما هو عليه الآن، أم أن الجبل هو ما عليه الآن، الجبل هو ما عليه الآن ولم يكن ممتدا؟ هذا هو الإشكال. فلو أنه ثبت أن الجبل كان ممتدا ثم أزيل منه، فإننا نسعى الآن بين الجبلين لا حرج، حتى التوسعة هذه تكون بين الجبلين، لأنه هو المطلوب شرعا أن تسعى بين ماذا؟ بين الصفا والمروة. فتحقيق المناط حقيقة اللي أنا ما رأيته في كلام المتأخرين عند حديثهم عن هذه المسألة في تحقيق مناط هل الجبل كان ممتدا أو لا. فإذا ثبت، إذا أحد أثبت لنا أن الجبل والله كان ممتد، إذن المسعى صحيح لا حرج فيه، وإذا أحد أثبت أن الجبل ما كان ممتدا نقول إذن هذا خاطئ. فإذا نحن ننتظر الإثبات في هذه المسألة، هي بحاجة إلى بحث، أنا ما تفرغت لها حتى أبحثها بحثا مستقلا، لأني أنا أوصي دائما أقول اسعى حاول في القديم، حاول أن تسعى في القديم حتى تخرج من أي خلاف في المسألة. نعم. نعم ايش؟ لا، في البدروم تحت، في البدروم مكان العربات كله في القديم، في القبو تحت مكان العربات كله في القديم، كله في المسعى القديم. نعم هو مضبوط، القديم ما بين المروة والصفة من جهة اليسار مع مكان العربات هذا كله في القديم، الجديد هو الآن اللي ما في جهة الصفة، يعني من الصفة إلى المروة. لا ما عكس الاتجاه حتى في الذهاب يعني. نعم نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك صيام لغير الحاج في أوقات الحج وما هي؟ العشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. وصوم يوم عرفة طبعا تصام إلا العاشر، فإن العاشر يوم العيد لا يجوز صيامه، والمسلمون منشغلون فيه بالعيد وبالفرح وبذبح الأضحية. نعم فلا يشرع صيامه بل لا يجوز أصلا، وأيام التشريق كذلك لا يجوز صيامها، ولم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي فقط، الحاج الذي لم يجد الهدي، إلا الأصل أنه لا يجوز صيامها. فيصوم الإنسان العشر ولا حرج عليه في ذلك، وهو داخل في عموم الحديث، وإن قلنا بضعف حديث الصيام أنه جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، بعضهم حسنوا والأكثرون على تضعيفه، لكن يبقى العموم ظاهر في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. والصيام من العمل الصالح، فلو أن إنسانا صام التسع كلها لا حرج عليه في ذلك، ولو صام بعضها لا حرج، ولو اكتفى بالصيام التاسع لا حرج، فإن يوم عرفة يكفر سنتين، طبعا يصومه غير الحاج، لأن الحاج السنة في حقه ألا يصومه. نعم أثابكم الله. يقول: هل يشترط التتابع في صوم التمتع؟ إيش؟ هل يشترط التتابع في صوم التمتع؟ قولان للعلماء رحمهم الله، فبعضهم يرى أنه يشترط التتابع، وبعضهم يرى أنه لا يشترط، هو الصحيح، وهو الصحيح أنه لا دليل على التتابع، والله عز وجل أطلق، والأصل الإطلاق فيما أطلقه الله إلا إذا جاء التقييد، ولا مقيد هاهنا. وذلك لو صامه متفرقة، صام الخامس ثم صام السابع ثم صام الحادي عشر، لا حرج عليه في ذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل مسجد نمرة يعتبر من عرفة أم لا؟ نعم يعتبر من عرفة، إلا الجزء الأمامي منه فإنه على الوادي، لكن كله في عرفة، إلا الجزء الأمامي منه فإنه على الوادي خارج عرفة. نعم أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون الصوم في الضرب الأول، وهل يجب التتابع؟ إيش؟ متى يكون الصوم في الضرب الأول؟ ما فهمت السؤال، من صاحب السؤال؟ نعم أي نعم متى يكون الصيام؟ على التخير. إيه في أي وقت الصيام؟ في الصيام كله في أي وقت وفي أي مكان إلا الثلاثة التي في الحج، هذه خذوها قاعدة في صيام الحج، كل الصيام الذي جاء كله في أي وقت وفي أي مكان إلا الثلاثة التي في الحج فقط، هذه تكون في مكة في أيام الحج. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل يكون مع التكبير عند محاذاة الحجر الأسود في الطواف تسمية؟ تسمية ثبتت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو زادها الإنسان لا حرج ولا ينكر عليه، ولو اكتفى بالتكبير هذا هو الأولى. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا أشار بيده إلى الحجر الأسود يقبل يده؟ لا، لم يثبت هذا. نعم يقبلها إذا استلمه، وما استطاع يقبل يقبل يده. نعم في أسئلة في الأضاحي يا شيخ. نعم الأضاحي. نعم في أسئلة في الأضحية. لا أخرها الأضاحي في وقتها إن شاء الله. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا غدا ما في لقاء، يوم الثلاثاء موعدنا إن شاء الله تعالى، ولعلنا نختم الدورة فيه بإذن المولى عز وجل، وصلي اللهم وسلم على نبينا.